واجهة لمواجهته، لهذا كان يحاربهم ويزج بأحلامهم في السجن ويمنع العروض المسرحية من أن تقدم أمام عامة الناس. ولكن بعض الوطنيين المغاربة كانوا يتحايلون على المستعمر ليقدموا عروضهم داخل البيوتات وفي أماكن خاصة بدعوى أنهم سيقدمون فرجات محايدة أو فرجات شعبية أو ما إلى ذلك، ولكنهم كانوا يتخذون من هذه المناسبات للتواصل مع الجماهير الشعبية ومع المواطنين لتبرير رسائل ولبث الوعي ولنشر ثقافة المواطنة وللتحريض على مناهضة الاستعمار. 15 يوم 15 يوم وكي خسر تكت تحشت دي ربي خرج ديرها عقل فين دي فين قدر عقل يا كان قلنا تعصبح ومع 12 وبالليل وليت كي دوا شاكشور نقولك خليني نحرك خليني نحرك ونجيب راسك نشوف خليني نحرك خليني نحرك خليني نحرك واش ما راكش تشوف في التلفازة وتسمع في الراديو ابنادم راه يموت كي الزبيب كي الزبيب يموت بنادم واللي راه يسلك من البحر يا ما راه يترمى في القناطر يا ما راه يترشى في الشباسات افرك افرك يا وعدي غير واحد وحرك على ضبي حار شمتوك يا خويا شمتوك ما تزرفت اش غندير تزرفت نزوج سكفاتي يا راسك من الجرف وعيط على مولا بغداد داك الجرف هو اللي غادي نحطها فيه ونرمي بليمن بليمن اسمع انت وهو اني معاك انت يلا تمشي معايا فين غادي يمشي معاك فين غادي يمشي معاك الله هيك فين غادي يمشي معاك الله راه وغادي يمشي معايا غير عند مول الحانوت إلا بغى يعطيني المصروف حتى نمشي لصبني ونخدم وصيفط له الفلوس ولي فوق قدر كي باغي تمشي ولي فوق قدر كي باغي تمشي انا راضية يا السيمانة الجاية راهم غادي يجيو هنا يقيدونا للحومة سمعتني الباسبور ديالي راه في الربيعية وجديني له كيطمعوا شوية له إلا عندك شي حاجة دراري دراري نديو الشرطة باش نعوم وحدة لا توريني فين لا توريني فين في الاسبا فين يا نسيت نقول لكم يا شيخ سبنيون يا راه باغي غير نسى وينساوني غير نسى هذا كان مسمع من مسرحية غربة للكاتب والمسرحي المغربي الكبير الدكتور مصطفى رمضاني، وما زلنا في رحاب الحديث عن المسرح المغربي وتطوره برؤية أكاديمية من الدكتور مصطفى رمضاني. أكيد أن المغاربة استجابوا لهذه